الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي نتناول فيه قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ففي الآية فضل الله على البشر بإنزال الكتب ومنها التوراة لتكون مشعل علم وطريق عدل، وفيها مكانة حملة الشرع وعظم الدور الذي يؤدونه للخلق. وفي الآية أمر العلماء بالقيام بالشرع والحكم به والدعوة إليه، وفيها أن أفضل قوانين الحكم في الخصومات بين الناس هو شرع رب العزة والجلال. وفي الآيات وجوب خشية الله والمنع من خشية الناس التي تقتضي كتمان الشرع وعدم إيثار الدنيا على واجب تعليم الخلق. وفي الآيات تحريم الحكم بما يخالف شرع الله، وبيان أنه قد يكون كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا، والظاهر عدم اختصاص ذلك باليهود، ومن الكفر استحلال ذلك. وفي الآيات مشروعية القصاص في النفس وفي الأعضاء خلافا للخوارج. وبالتالي فإن القصاص قد يكون في العين والأنف والأذن والسن، فهذه الأعضاء يمكن الاقتصاص فيها بدون حيف. وفي الآيات مشروعية القصاص في الجروح التي تنتهي لعظم كالموضحة بالاتفاق، وكجروح البدن التي تنتهي لعظم عند الجمهور. وقد استدل بالآية على أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، وجمهور على خلاف ذلك لإجماع الصحابة، فقد قتل عمر 7 برجل واحد ونحو ذلك عن علي وابن عباس، ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. واستدل أبو حنيفة بالآية على قتل المسلم بالذمي، والجماهير ومنهم الأئمة 3 على خلاف ذلك، لحديث لا يقتل مسلم بكافر أخرجه البخاري. وفي الآية جواز العفو عن القصاص في النفس وفضل العفو في ذلك، واستدل بالآية على جريان القصاص فيما دون النفس في المماليك خلافا لأبي حنيفة. وفي الآية أن الرجل يقتل بالمرأة متى قتلها، ويقاس على ذلك القصاص في الأطراف. وقد أثبت الجمهور القصاص في العين عند اقتلاعها، وقال الحنفية: يقتصر القصاص على ما لو ذهب نورها، ولا قصاص فيما إذا ذهب بعض البصر. وظاهر الآية أن الأنف الكبير يؤخذ بالصغير، وأن الأقنى يؤخذ بالأفطس، وأن الأشم بأنف يؤخذ بأنف من لا يشم. والذي يجب فيه القصاص هو المارن، وهو جزء الأنف اللين دون قصبة الأنف. والقصاص في الأنف يكون بالأجزاء والنسب لا بالمساحة، ويؤخذ المنخر الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر، ويؤخذ الحاجز بالحاجز. وفي الآية أن الأذن تؤخذ بالأذن، فتؤخذ الكبيرة بالصغيرة، وإذن السميع بمثلها، وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة. ويقتص في جزء الأذن بالأجزاء عند الجمهور للآية خلافا للشافعي. فإذا قطع الأذن فأعيدت بالجراحة، فقال الشافعي فيها القصاص، وقال مالك لا قصاص. وفي الآية أن القصاص قد يكون في السن، وتؤخذ السن الصحيحة بالصحيحة، وتؤخذ المكسورة بالصحيحة. وجمهور على أن سن الصبي الصغير التي تعود لا قصاص فيها، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ويثبت القصاص في بعض السن بالأجزاء لحديث الربيع بنت النضر، ويكون القصاص بالمبرد لا بالكسر، بشرط أن يؤمن اقتلاعها أو السواد فيها. وقاس العلماء على هذه الأعضاء المذكورة في الآية الأعضاء التي لها حد تنتهي إليه، فيثبت القصاص في الأصابع واللسان والذكر والشفة، ويكون القصاص بآلة مأمونة، ولا يكون بآلة لا يؤمن الحيف عند استعمالها كالموسى والحديدة الماضية. ولا يستوفي هذه الحدود إلا صاحب خبرة، وأما الجروح التي لا يمكن المماثلة فيها فلا قصاص فيها لعدم إمكان استيفاء المثل، وبالتالي ينتفي القصاص. واستدل بالآية على أن اليمنى مما سبق لا تؤخذ باليسرى، وأن الثنية لا تؤخذ بالضرس، وأن الإصبع لا تؤخذ بأصبع لا تماثلها لعدم إمكان القصاص الذي يقتضي المماثلة. وهكذا لا تؤخذ الصحيحة بالشلاء من الأيدي والأقدام، ولكن تؤخذ الشلاء بالصحيحة. وأما العظام فلا قصاص فيها عند الجمهور لعدم أمن الحيف. وقال مالك فيها القود إلا ما كان مجوفا، ولا يؤخذ من الآية زوال ذنب الجاني بعفو المجني عليه أوليه، بل قوله كفارة له أي للعافي. وقد استدل جماعة بقوله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وسدل بقوله والربانيون والأحبار على تفاوت رتب العلماء. وفي الآية أن الكتب السابقة قد جعل الله حفظها لأهلها، بينما القرآن الكريم تكفل الله بحفظه. وقد استدل بالآية على أن من قطع ثم قتل فإنه يشرع أن يفعل به مثل ذلك، فيقطع أولا ثم يقتل. استدل أبو حنيفة والشافعي بالآية على أن الأعور إذا فقع عين صحيح فإنه يقتص منه. وقال أحمد لا قصاص وعليه دية كاملة، وقال مالك هو بالخيار. استدل بالآية على عدم القصاص في اللطمة لعدم ذكرها، وبذلك قال الجماهير خلافا لبعضهم، كما استدلوا بالآية على عدم القصاص في ضرب الصوت ونحوه، وقال بعض الفقهاء فيه القود. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم أقادوا من أنفسهم في اللطمة وضرب الصوت، قال ابن بطال وحديث لد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته حجة لمن جعل القود في كل ألم وإن لم يكن جرح. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.